كأنك ما تدري صار يوم الطبة والدار. أنا وأهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني. والله ونزيل ويم قبر حام الجار أحوي التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كل واحد من هذه الأقسام له حكم شرعي. القسم الأول من أقسام التصوير هو تصوير ذوات الأرواح مثل الإنسان، مثل الحيوان، غير الإنسان والحيوان والطيور، أي مخلوق له روح فهذا يعتبر من تصوير الأرواح، يعتبر من ذوات الأرواح. إذن تصوير القسم الأول تصوير ذوات الأرواح، إنسان، حيوان، هذا الحيوان بقرة، فرس مثلا، جمال إلى آخره، طيور، تصويرا مجسما. إذن الكلام القسم الأول هو التصوير لذوات الأرواح المجسم منها، التصوير المجسم يعني الذي له ثلاثة أبعاد، مو التصوير عن طريق الرسم مثلا، الرسم أو التطريز أو الحفر اللي إلى بعدين، لا، الكلام عن التصوير ذي ثلاثة أبعاد اللي بي طول وبي عرض وبي عمق. تشوفون أنتم الآن لعب الأطفال مثلا مال البنات اللي هي، أو مثلا التماثيل اللي تجعل في محلات بيع الملابس، الكلام على هذه، هذه هي المجسمة اللي بها ثلاثة أبعاد طول وعرض وعمق، الكلام عن هذا القسم الأول. إذن القسم الأول هو تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان والطير وإلى آخره، كل حيوان له روح تصويرا مجسما يعني له ثلاثة أبعاد مثل التماثيل الآن الموجودة، الأصنام، لعب الأطفال إلى آخره. هاي شنو حكمها؟ هاي يحرم تصويرها مطلقا على الأحوط وجوبا، تصويرها حرام. إذن تصوير إنسان أو حيوان من ذوات الأرواح، تصوير حيوان أو إنسان، تصوير مجسم تمثال له ثلاثة أبعاد طول وعرض وعمق، هذا شنو حكمه؟ هذا يحرم على الأحوط وجوبا، تصوير هذا حرام. التصوير هذا له ثلاثة أنحاء، تصوير ذوات الأرواح المجسم له ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون التصوير تام يعني جميع الأعضاء، رأس، صدر، يدين، رجلين إلى آخره، جميع الأعضاء، يعني تسوي تمثال مال إنسان أو مال حيوان، جميع أعضاء الإنسان أو الحيوان موجودة بهذا التصوير، هذا شو نسميه؟ تصوير تام، هذا حرام على الأحوط لزوما. وما بحكم التام مثل تصوير إنسان جالس، هذا بحكم التام، أو تصوير شخص مخلي إيديه إلى الخلف، هذا أيضا بحكم التام، هذا أيضا كذلك حرام. إذن التصوير سواء كان على النحو التام يحرم على الأحوط، وسواء كان ما بحكم التام كإنسان مثلا واقف ومخلي إيديه لورا، هذا بحكم التام أيضا هذا حرام. أو كان التصوير ناقص، التصوير الناقص هذا النقص تارة يكون له مدخلية في الحياة مثل تصوير إنسان مقطوع الرأس، هذا مقطوع الرأس بالتأكيد أنه تصوير ناقص، إنسان من دون رأس أو حيوان من دون رأس، هذا التصوير ناقص، هذا النقص إلى مدخلية بالحياة؟ نعم إلى مدخلية بالحياة، لأنه ما ممكن هذا الإنسان يعيش من دون رأس أو هذا الحيوان يعيش من دون رأس، إذن هذا النقص له مدخلية في الحياة، أيضا هذا التصوير حرام. أو النقص ليس له مدخلية بالحياة، مثل إنسان مقطوع اليد، مقطوع الأذن، مقطوع مثلا الرجل، هذا التصوير ناقص، والنقص ما له مدخلية بالحياة. هذا ممكن الإنسان يعيش من دون يد، ممكن الإنسان يعيش من دون رجل، هذا نقص، وهذا النقص ما له مدخلية بالحياة. بخلاف إنسان مقطوع الرأس، هذا النقص له مدخلية في الحياة، ما ممكن إنسان أو حيوان يعيش من دون رأس. إذن التصوير الناقص سواء كان النقص له مدخلية في الحياة أو ليس له مدخلية في الحياة، أيضا هذا التصوير أيضا يحرم على الأحوط. عندنا تصوير بعض البدن، مو كل البدن، تصوير إيد مثلا، تصوير رأس، تصوير مثلا ساق، أو تصوير قدم، تصوير أذن، تصوير جزء من أجزاء البدن مما لا يصدق عليه أنه تصوير ناقص، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه جائز. يعني تصوير أو نحت رأس فقط أو يد فقط أو رجل فقط، هذا جائز، هذا لا بأس به. إذن هسه عرفنا القسم الأول من أقسام التصوير، وهو تصوير ذوات الأرواح تصويرا مجسما، عرفنا أحكامه وتفاصيله. بالنسبة للاقتناء، اقتناء يعني تحتفظ، تأخذ مثلا تشتري تمثال أو تحتفظ به بالبيت، هذا اقتناء، تشتري أو واحد ينطيك هدية إلى آخره، هذا تأخذه تحتفظ به بالبيت، هذا نسميه اقتناء. شنو حكم الاقتناء؟ اقتناء تصوير لحيوان ذي روح، شنو هذا حكمه؟ جائز لو مو جائز؟ نعم جائز. البيع والشراء أيضا جائز كذلك. إذن الاقتناء جائز، أنت تروح مثلا لعابة مال أطفال، مال ابنين، مال بنت، صناعتها كما قلنا الآن قبل قليل، عملها هذا حرام على الأحوط. اقتناها، هاي تشتريها وتجيبها وتحفظها بالبيت، تحتفظ بها بالبيت، هاي شنو حكمها؟ هذا جائز. شراها، تشتريها من السوق، جائز. بيعها أيضا كذلك جائز. إذن الاقتناء جائز، الشراء جائز، البيع جائز، وإن كان يكره، الاقتناء مكروه، البيع مكروه، الشراء مكروه، لكن هذه الأمور الثلاثة، الاقتناء والبيع والشراء، هذه جائزة وإن كان يكره ذلك. واضح؟ اقتناء شراء بيع جائز. الحرام شنو على الأحوط؟ سيد احتاط بالحرمة بيمن بالنسبة لقضية التصوير، عمل التصوير، تصور تمثال مجسم لذي روح، هذا هو الحرام على الأحوط. أما اقتناء أو شراء أو بيع هذا جائز وإن كان هذا مكروه، يعني الاقتناء والبيع والشراء كذلك مكروه. هذا بالنسبة للقسم الأول. قلنا التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا القسم الأول. القسم الثاني تصوير أيضا لذوات الأرواح تصويرا غير مجسم. القسم الأول شنو؟ تصوير ذوات الأرواح تصويرا مجسما. القسم الثاني أيضا تصوير ذوات الأرواح ولكن مو تصوير مجسم، مثل من؟ مثل الرسم، الحفر، التطريز، تعرفونهم أنتم، يعني واحد ببرقة مثلا على صبورة على جدار يرسم إنسان، هذا حيوان ذي روح، يرسم حيوان أو يرسم إنسان، رسم هذا، تطريز أيضا على سجادة، حفر أيضا بجدار، هذا جائز؟ نعم هذا جائز. إذن الرسم، التطريز، الحفر، هذا صحيح تصوير لذوات الأرواح ولكن مو تصوير مجسم، يعني هذا فقط بعدين. الآن إذا الصورة على كتاب أو على ورقة، هاي الصورة كم بعد بيها؟ بعدين فقط، طول وعرض، ما بيها بعد ثالث. في حين التمثال الصنم مثلا، هذا به ثلاثة أبعاد. إذن هذا القسم الثاني يختلف عن القسم الأول. القسم الثاني تصوير ذوات الأرواح ولكن مو تصوير مجسم وإنما رسم، والرسم يختلف عن صنع مثلا تمثال مجسم به ثلاثة أبعاد. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه جائز، الرسم جائز، التطريز، الحفر جائز. إذن تصوير ذوات الأرواح تصويرا غير مجسم، مو مجسم بفقط بعدين اللي هو من مصادقه الرسم والتطريز والحفر، هذا جائز. عندنا الآن ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي، كاميرا مال الموبايل، كاميرا العادية، هذا شو نسميه؟ تصوير فوتوغرافي. تصوير تلفزيوني أيضا فيديو، هذا شنو حكمه؟ هذا نفس حكم تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، يعني حكم الرسم، حكم التطريز. كما أنه الرسم جائز، كذلك التصوير الفوتوغرافي جائز، التصوير السينمائي التلفزيوني هذا كله جائز، هذا ليس مجسما وإنما هذا فقط به بعدين. هذا القسم الثاني. القسم الثالث تصوير غير ذوات الأرواح، مثل من شجرة، نخلة، وردة، حجر، شلال مع المي، بحيرة إلى آخره، شمس، قمر، نجوم، كواكب، هذا شو نسميه؟ هذا التصوير لغير ذوات هذا التصوير جائز، القسم الثالث، وهو تصوير غير ذوات الأرواح، من ورد، من أشجار، من نخيل إلى آخره. هاي الأشياء، الشمس، القمر، هاي ليست ذوات أرواح. الشجر، النبات نعم به حياة لكن ليس فيه روح مثل الحيوان أو مثل الإنسان. هذا التصوير القسم الثالث من أقسام التصوير، هذا جائز مطلقا، هذا جائز مطلقا، سواء كان مجسما يعني بثلاثة أبعاد أو ببعدين. إذن تصوير، هذا القسم الثالث من أقسام التصوير، تصوير غير ذوات تصوير غير المجسم، هذا تصوير غير ذوات الأرواح، هذا جائز مطلقا. شجرة تريد ترسمها رسيم جائز، تريد تطرزها، تريد تحفرها جائز، تريد تسويها تمثال على مثلا له ثلاثة أبعاد كذلك أيضا هذا جائز. إذن هذا القسم الثالث جائز، وهو تصوير غير المجسم، التصوير غير ذوات الأرواح. تصوير غير ذوات الأرواح هذا يجوز مطلقا سواء كان مجسم أم غير مجسم، رسم أو تطريز أو ما شاكل ذلك. يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم كالأصنام ونحوها، سواء كانت لإنسان أو حيوان. تصوير تدرون أنتم في بعض، مثلا قد يكون في بعض الدول، في بعض المناطق قد لا يزال أنه يعبدون الأصنام، فتصوير هذه الأصنام اللي تعتبر وسيلة لعمل محرم. العمل المحرم شنو للأصنام؟ وهو العبادة. إذن تصوير الأصنام وغير الأصنام إذا كانت وسيلة لعمل محرم، هذا التصوير شنو حكمه؟ هذا التصوير حرام، سواء كان التصوير رسم، مجسم، فوتوغرافي، تلفزيوني، ما طول يكون التصوير للأصنام والأصنام تعتبر وسيلة لعمل محرم وهي العبادة، سواء كان هذا التصوير تصوير مجسم لذي روح مثل الإنسان والحيوان أو غير ذلك. ما طول هذه الوسيلة تعبد فتصويرها حرام، سواء كانت لإنسان، لحيوان، لشمس، لقمر إلى آخره، ما طول تعبد، ما طول وسيلة للحرام فتصويرها كذلك يكون حرام. وكذا يحرم تصوير شخص تخليدا لذكراه وتعظيما له إذا كان اللازم شرعا، امتهان هذا الشخص ومحوي ذكره. أتصور أيضا فرعون من الفراعنة، جبار من الجبابرة، الطاغوت من فرعون، نمرود، بعض خلفاء بني أمية أو أغلب خلفاء بني أمية، أغلب خلفاء بني العباس. تصوير هؤلاء الأشخاص، تصوير تخليد لهم، مو مثلا لغرس الدراسة أو ما شاكل ذلك أو قضية تاريخية، لا، تخليدا له وتقديسا له وتعظيما له. إذا كان اللازم شرعا هذا الشخص محو ذكره، امتهان هذا الشخص، يجب شرعا أن هذا الشخص نمتهنه ونمحو ذكره، مو نقدسه، مو نخلد ذكراه. إذا كان الغرض من هذا التصوير تصوير هذا الفرعون، هذا الجبار، تخليدا لذكراه أو تقديسا له، نعم هذا العمل، هذا التصوير حرام. أيضا ما فرق أنه التصوير يكون بالرسم مثلا فيديو أو تصوير مجسم، صنع تمثال له. وكذا يحرم تصوير الصور الخلاعية التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. أيضا تصوير الصور الخلاعية بأي نحو كان، مجسم، فيديو، رسم، بكاميرا، هذا ما طول ترويج للفساد أو إشاعة للفساد، هذا العمل كذلك أيضا محرم. إذا كان وسيلة علما لإشاعة الفساد، لترويج الفساد عفوا، وإشاعة الفاحشة ما بين المسلمين. وكذا أيضا يحرم تصوير المقدسات على نحو يستلزم هتكها وإهانتها، مثلا المقدسات، تصوير النبي أو الأنبياء أو تصوير الأئمة أو تصوير الكعبة أو تصوير مثلا المراقد المقدسة للأئمة المعصومين، على نحو يستلزم هتك حرمة هذا المقدس. مثلا في بعض الدول الأوروبية كما سمعت صوروا النبي تصاوير مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العمل محرم. أو تصوير مثلا مقدس من المقدسات، نبي أو إمام مثلا، برسوم متحركة مثلا أو كاريكاتير مثلا، تصويره بهذا النحو، تصوير المقدسات بأي نحو يلزم هتك هذه المقدسات، هذا التصوير حرام. ومنه تصوير إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام في الجاهلية وبيدهم أصنام، أيضا هذا التصوير يكون محرم. طبعا لا فرق التصوير هذا اللي ذكرناه، هاي الأنحاء الأربعة اللي ذكرناها، ماك فرق أنه التصوير يكون مجسم أو لا، تصوير فوتوغرافي أو رسيم، هذا الأنحاء الأربعة اللي ذكرناها. أيضا لا فرق أن تكون الصورة تامة أو الصورة ناقصة، الصورة اللي بيها فاحشة وبيها فساد ماكو فرق أن تكون الصورة كاملة أو ناقصة، صورة مجسمة أو لا، مثلا صورة فوتوغرافية أو رسم، لا فرق في ذلك. لا فرق أيضا أن تكون هذه الصورة معمولة باليد أو معمولة مثلا بالآلات والوسائل الحديثة، كاميرا مثلا أو ماكنة مثلا، مثلا صناعة السجاد وترسم هذه الصور، لا فرق في ذلك. وكذا أيضا يحرم عملها، عمل هذه الصور اللي ذكرناها حرام، ولا يصح بيعها، هاي الصور مو بس فقط عملها حرام، أيضا البيع مو صحيح. يعني لو بعت هذه الصور على الأنحاء الأربعة اللي ذكرناها، هذا شنو البيع حكمه؟ هذا الحكم بيع باطل، يعني لا الشخص هذا اللي أخذ الباع اللي أخذ المال ما يتملك المال، ولا ذاك أيضا يتملك الصورة، إذن المعاملة تكون محرمة. ويحرم أخذ الأجرة على هذه الصور، هاي الأنحاء اللي أربعة اللي ذكرناها يحرم أخذ الأجرة عليها. وكذلك أيضا يحرم التزيين بها، هاي الصور تعلقها بالبيت، تعرضها مثلا معرض، على جدار، على راف، إلى آخره، كل هذا أيضا كذلك حرام. نعم لا بأس باقتناء الفرش الفرش اللي هي مثلا عليها مقدسات الكفار اللي تستحق الامتهان اللي تستحق الإهانة، هذه الصور إذا كانت موجودة على فرش على سجادة يجوز للمسلم أنه يقتنيها هذه ويفرشها مثلا ويسحق عليها ويجلس عليها ويخلي الطعام عليها. طبعا مو كل مقدسات الكفار، لأن بعض مقدسات الكفار مثلا مقدسة حتى عندنا عند المسلمين، لا هاي لا يجوز امتهانها، لكن مقدسات الكفار اللي تستحق الامتهان نعم هاي يجوز مثلا رسمها على سجادة واقتناء هذه السجادة والجلوس عليها الأكل عليها سحقها بالأرجل هذا جائز. انتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ مهند من كربلاء يقول: طلقت زوجتي طلاقا خلعيا فهل يجوز إرجاعها؟ احنا الطلاق ينقسم إلى قسمين بائن ورجعي. الرجعي في أثناء العدة إذا الزوج طلق زوجته في أثناء العدة يقدر يرجعها في أثناء العدة، هذا بالنسبة للطلاق الرجعي. يقول رجعت بزوجتي راح ترجع إلى زوجيته. عندنا الطلاق البائن اللي قسم من عنده أيضا الطلاق الخلعي، هذا إذا كانت الزوجة كارهة للزوج الزوجة تبذل مقدار معين مال معين مهار أقل أكثر من المهار تبذل مال في سبيل الزوج يطلقها، هذا إذا طلقها إذا طلبت الطلاق وبذلت وطلقها الزوج طلاقا خلعيا وكانت كارهة. طبعا الكراهة فقط من طرف الزوجة مو من طرف الزوج، من طرف الاثنين. إذا كانت من طرف الاثنين تكون الطلاق يسمى طلاق مبارعة، الطلاق إذن الكراهة تكون من قبل الزوجة، الزوجة تبذل فدية الزوج يطلقها هذا الطلاق خلعي. في أثناء العدة ما يجوز له ما يحق له يرجع لها، مو مثل الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي يقدر يرجعها في أثناء العدة، بالطلاق الخلعي ما يقدر يرجعها إلا إذا رجعت بالبذل. تقول مو بذلت مهرها مثلا، نقول رجعت بمهري مثلا، أو بذلت مليون دينار قالت رجعت بهذا المبلغ بهذا البذل، إذا رجعت بالبذل نعم يقدر الزوج يرجعها في أثناء العدة. أما إذا خلصت العدة بعد رجعت بالبذل أو ما رجعت بعد ما يصير رجعها إلا بعقد جديد، يعقد عليها عقد جديد. سيد باسم شبار يقول: ما حكم صلاة من يسافر 8 سفرات في الشهر؟ إذا الشخص يسافر 8 سفرات في الشهر أو 9 سفرات ويستمر السفر مالته، يعني كان قاصد أنه يستمر هذا بسفره لمدة 6 أشهر، لمدة 6 أشهر هو في كل شهر مثلا عنده 8 أيام يعني يومين بالأسبوع، المجموع قد المجموع 8 أو إذا كان المجموع 9 يستمر 6 أشهر في كل شهر هو يسافر 8 مرات، هذا يجمع ما بين القصر والتمام، يعني صلاة الظهر يؤديها احتياطا مرتيا يصليها 4 ركعات ويرجع يعيدها مرة أخرى قصرا يصلي ركعتين، وإذا كان 9 كذلك. أما إذا كان 10 فأكثر لا، هذا الشخص يعتبر كثير السفر، إذا كان 10 فأكثر صلاته تمام، إذا كان 7 فأقل شنو حكمه؟ حكم القصر، يعني 7 مرات بالشهر 6 مرات 5 مرات فأقل هذا شنو حكمه؟ حكم القصر، واضح؟ لكن شو نريد؟ الريد يستمر لمدة 6 أشهر مو شهر شهرين وثلاثة، قد واحد عدة 3 أشهر أو 4 أشهر مثلا في كل شهر عدة 10، لكن ما يستمر 6 أشهر من سنة واحدة، أو يستمر عند عزم على الاستمرار 3 أشهر من سنتين، في السنة الأولى عدة 3 أشهر في كل شهر ايش عنده؟ عنده 8، هذا يجمع أيضا يجمع ما بين القصر والتمام، إذا كذلك 9 أيضا إذا عدى 9 يجمع ما بين القصر والتمام، في السنة الثانية أيضا عدى 3 أشهر، في السنة الثالثة عدى 3 أشهر وهكذا. إذن إذا كان عنده يوميا في الأسبوع 8 في الشهر هذا يجمع ما بين القصر والتمام، لكن بشرط يكون عنده عزم على الاستمرار 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. أحد المؤمنين يسأل يقول: هل يجوز بيع الرصيد بالآجل؟ كما تعلمون الآن الرصيد يباع بالعملة العراقية. إذا كانت المعاملة نقدا تشتري هذا الرصيد أو 10,000 دينار، تريد تشتريه بعشرة أو تشتريه بأكثر، أو الشخص اللي يريد يبيعه يريد يبيع بعشرة يبيع أكثر، ما طول المعاملة نقدا ما بيه إشكال إذا كانت المعاملة نقدا. إذا كانت المعاملة بالآجل أو بالتقسيط مثلا، أبيعك هذا وباكر تسلمني المبلغ، أبيعك هذا رصيد وب10,000 أبيعه ب12,000 أو ب15,000 بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر على الراتب إلى آخره، سمحت سيد عنده احتياط وجوبي بعدم الجواز، احتياط وجوبي. هذا الاحتياط إما تعمل به أنت، تقدر تعمل به وتترك البيع بهذه الطريقة، أو يجوز ترجع إلى مجتهد آخر طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم. بعض الفقهاء يجوزون هذه المعاملة. إذن بالنسبة نقدا السماحة السيد ما عنده إشكال، عنده إشكال فقط احتياط وجوبي إذا كانت المعاملة بالآجل. أبو سلوان يقول: موظف في إحدى الدوائر لا يداوم في دائرته بحجة أنه لا يوجد عمل الآن في الدائرة، وقد وجهت له الدائرة دعوة للالتزام بالدوام وهو يتهرب من ذلك، ما حكم هذا العمل؟ طبعا يجوز للمدير في هذه الحالة إذا كان الشخص يغيب مثلا أو يتهرب من الدوام أو ينقطع عن الدوام، يجوز للمدير يتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق هذا الشخص، يتخذ الإجراءات المناسبة بحق هذا الشخص بحسب الصلاحيات المخولة له وفق الضوابط المعمول بها في دوائر الدولة. شنو مثلا اللي يغيب يوم أو يغيب كذا، قطع راتب مثلا، نقل، شنو الإجراءات المناسبة يتخذها المدير؟ نعم يجوز للمدير. وبالنسبة لهذا الشخص لو فرضنا أنه ما انقطع راتبه، ما انقطع راتبه، نفترض أنه لم يعاقب، هذا الشخص الفترة اللي انقطع بيها عن الدوام أو غاب ما يستحق الأجرة بالنسبة طبعا إيش قد غاب، غاب يوم غاب يومين، هو يستقطع من راتبه، إذا ما استقطعه هو يستقطع من راتبه بحسب الأيام، نسبة الأيام اللي غابها ويصدق بها على الفقراء. أبو علي من بابل يقول: عندي مبلغ 10,000,000 دينار دفعته 5 وفي السنة الثانية كان عندي 8,000,000، فهل يخمس هذا المبلغ؟ إذا الشخص عد نقد 10,000,000 خمسها، الخمس مال 10,000,000 ايش قد بقى؟ بقى 8,000,000 في السنة الثانية، ما زاد على الثمانية. يعني لو بالسنة الثانية عنده 9 مو يخمس 9 كلها، يخمس 1,000,000 فقط، يعني الزيادة على المبلغ المخمس. ايش قد الزيادة؟ إذا كان عنده زيادة 1,000,000 يخمس 1,000,000 على 8، عنده 1,000,000 يخمس 1,000,000، عنده 5 يخمس 5، عنده 10 يخمس 10، مو كل المبلغ، ما زاد على المبلغ المخمس يخمس فقط، فقط يخمس الزيادة. طبعا الزيادة إذا لم تصرف في المؤونة، إذا صرفها في المؤونة ما عليه خمس. محمد هاشم من بغداد يقول: هل يجوز أن أستدين مبلغ لغرض الحاج؟ إذا الشخص اقترض مبلغ من المال يفي بمصارف الحج، نفترض أنه مصارف الحج مثلا 5 ملايين، اتقرض هو اقترض 5 ملايين بمقدار مصارف الحج، هذا ما يعتبر الحج مستطيع، هذا لا يجب عليه الحج، هذا المبلغ اللي استدانه ما يحقق الاستطاعة، ما طول أخذها بالدين. نعم إذا كان هو هذا المبلغ مؤجل بأجل بعيد، يعني لو كان مؤجل لمدة 1-2 سنين، هذا المبلغ ما يحقق الاستطاعة، إلا إذا كان مؤجل بأجل بعيد بحيث هذا الأجل العقلاء ما يعتنون بمثله، كمثلا لو فرضنا أنه تقرض مبلغ لمدة الأجل مالته لمدة 50 سنة، هذا العقلاء نعم هذا العقلاء ما يعتنون به بهكذا أجل، أجل بعيد. نعم الشخص في هذه الحالة يعتبر مستطيع. أما إذا لا ما مؤجل بهذا الأجل، في الغالب أنه الأجل يكون مثلا شهر شهرين ست شهور سنة سنتين خمس سنوات، في الغالب تكون هيك الأجل، هذا ما يعتبر مستعطية. نعم ممكن أن تتحقق الاستطاعة البذلية، الاستطاعة المالية ما راح تتحقق بهذه الطريقة. نعم ممكن أن تتحقق الاستطاعة البذلية، شو يسوي هو؟ أنت اقترضت مبلغ 5 ملايين، هذا المبلغ توهبه الشخص آخر، زوجتك ابنك توهبه إليه، يقبض هذا المبلغ صار ملك إليه، هذا القبض الهبة صارت ملك الآن، يبذل لك هذا المبلغ، إذا بذله أنت راح تستطيع، راح تكون مستطيع بالبذل، يجوز. نعم نعم في هذه الحالة يجوز لك تروح للحج. أبو ضياء من كربلاء يقول: أنا مطلوب لشخص مبلغ من المال، وقد توفي هذا الشخص وأوصاني بأن لا أعطي هذا المبلغ إلى زوجته وأطفاله، ماذا أفعل؟ أنت إذا كنت وصي لشخص مثل ما الأخ يقول، يقول أنا وصي، يطلبني مبلغ وأنا وصي، أنت الآن تتصرف بهذا المبلغ بحسب الوصية، الموصى له وش وصى لك، قال لك ادفع لي صلاة صوم تصدق به، تتصرف بحسب الوصية، لكن بشرط أنه المال هذا كل ما يزيد على ثلث التركة، ما يزيد المال على ثلث التركة، إذا زاد على ثلث التركة لابد من موافقة الورثة، لابد أخذ إجازة من الورثة. أما إذا لا ما زاد على الثلث، يعني كان بمقدار الثلث أو أقل، أنت تتصرف به بحسب وصية الموصى له. أحد الأخوة يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لابن الابن لأنه محتاج؟ لا يجوز إعطاء الزكاة، وكذلك أيضا الخمس لأولاد الأولاد على الأحوط لزوما، ماكو فرق أولاد الأولاد سواء كانوا ذكور أم أناث، يعني ابن ابنك أو ابن مثلا ابنك أو بنت مثلا بنتك أو ابن بنتك، ذولا أولاد الأولاد أو الأحفاد، ذولا من الحقوق الشرعية ما يجوز لك تعطيهم على الأحوط لزوما باعتبار أنه ذولا واجبي النفقة. هذا إذا كان الإعطاء بعنوان الزكاة أو بعنوان عفوا الفقير. أما إذا كان الإعطاء بعنوان آخر مثلا بعنوان ابن سبيل أو بعنوان أنه مدين، مثلا ابن الابن كان مدين، هذا الإعطاء الآن مو بعنوان أنه فقير، الإعطاء راح يكون بعنوان مدين، إذا كان الإعطاء بعنوان مدين جائز، إذا كان الإعطاء بعنوان ابن سبيل جائز، أما الإعطاء أعطاء الزكاة أو الخمس بعنوان إنه فقير، نعم هذا لا يجوز على الأحوط لزوما. رائد عباس من كربلاء يقول: لدي سيارة وقطع أراضي لم أخمسها لحد الآن ولا يوجد لدي المبلغ لأداء الخمس، ماذا أفعل؟ إذا الشخص إجا رأس السنة الخمسية وما عنده المبلغ مال الخمس حتى يدفعه، مثلا طلع عليه 5 مليون أو أكثر، هو ما عنده هذا المبلغ، عنده قطع أراضي مثلا أو سيارة لكن مبلغ ما عنده، أو عنده مبلغ لكن المبلغ محتاجه بأمر ضروري له، ضروري محتاج هذا المبلغ، بهاي الحالة يراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، يجري هذا الشخص المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، فيحول الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي يحول المبلغ هذا من العين من الأموال اللي عنده إلى الذمة، يحوله إلى ذمته، فبعدين شوكة ما صار عنده المبلغ هذا يدفع هذا المبلغ. أبو حسين من بغداد يقول: ما حكم التلقيح الاصطناعي؟ الآن في عصرنا الآن تعلمون أنه هناك تقنيات طبية حديثة يسمى ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي. شنو حكم التلقيح؟ فيه تفصيل بالنسبة للتلقيح الاصطناعي. إذا أخذ السائل المني من الزوج من الزوج وحقنت به الزوجة، هذا بحد ذاته جائز، يؤخذ من الرجل الزوج وتحقن به الزوجة السائل المنو، هذا جائز، هذا في حد ذاته جائز. طبعا القضية أخرى، أنه قضية اللمس النظر هي قضية أخرى، نحن نتحدث على نفس العملية بحد ذاته هذه العملية جائزة. أما إذا أخذ السائل المنوي من رجل وحقن به أو حقنت به غير الزوجة، هذا العمل حرام، لا يجوز هذا العمل، هذا العمل غير جائز، ماكو فرق أنه المرأة متزوجة أو غير متزوجة، برضا الزوج إذا كانت متزوجة زوجها راضي أو ما زوجها مو راضي، يؤخذ السائل المنوي وتحقن به امرأة غير الزوجة، هذا شنو العمل؟ هذا هذا العمل غير جائز. الآن عندنا ما يسمى بأنابيب الاختبار، مو السائل المنوي، هسه كلامنا إذا السائل المنوي حقنت به الزوجة أو غير الزوجة بيان الحكم. الوسائل الحديثة الآن يؤخذ حويمن الرجل وبويضة المرأة وتخصب وين؟ مو في الرحم، وإنما تخصب بأنبوبة اختبار بالأنابيب، هاي شنو حكمها؟ طبعا إذا أخذت بويضة الزوجة وحويمن الزوج ولقحت بأنبوبة الاختبار، وهذه البويضة المخصبة حقنت في الزوجة، هذه العملية بحد ذاتها جائزة، هذه العملية بحد ذاتها جائزة، بويضة الزوجة وحويمن من الرجل لقحت في أنبوبة اختبار وأعيدت للزوجة في رحم الزوجة زرعت، شنو حكمها هذه؟ هذه جائزة، هذه العملية جائزة. إذا أخذت بويضة لامرأة أخرى حويمن الزوج مع بويضة، مو بويضة الزوجة، امرأة أخرى وخصبت في أنبوبة اختبار وحقنت في الزوجة، هاي شنو حكمها؟ إذن الرحم ايش راح يكون؟ الرحم رحم الزوجة، الحويمن حويمن الزوج، والرحم رحم الزوجة، لكن البويضة منين؟ من امرأة أخرى، هاي شنو حكمها؟ هاي العملية جائزة أيضا. لكن هناك إشكال في مسألة الأمومة والبنوة، الإشكال أنه منه أمة هاي، صاحبة البويضة لو صاحبة الرحم سمح السيد عند إشكال، فلا يترك الاحتياط في قضية الأمومة والبنوة ما بين هاتين المرأتين، لا يترك الاحتياط، واضح هذا؟ حويمن الزوج أخذت بويضة من امرأة أجنبية مو زوجته لقحت في أنبوبة اختبار، ثم بعد أن خصبت حقنت بها الزوجة، شنو حكم هاي العملية؟ هاي العملية جائزة، هذه العملية جائزة، لكن أكو إشكال بالأم، الأم منه؟ صاحبة البويضة امرأة أخرى وصاحبة الرحم زوجته، هنا سمحت السيد عند إشكال في قضية الأمومة والبنوة، فلا يترك الاحتياط بالنسبة لقضية الأمومة والبنوة، أنه ذن اثنينهن يعاملا على أنه أمة، معاملة الأم احتياطا، واضح؟ احتياطا، وهذا الابن ابنهن اثنينهن على نحو الاحتياط. أما إذا أخذ حويمن الرجل، رجل أجنبي مو الزوج، حويمن رجل أجنبي وبويضة المرأة نفس المرأة الزوجة، لكن الحويمن المن؟ حويمن لرجل أجنبي، ولقحت في أنبوبة الاختبار ثم حقنت بها الزوجة، هذه المعاملة من الأفضل تركها، وإن كانت هي جائزة لكن من الأفضل تركها. أما قضية أخذ الحويمن من الأرحام ويلقح في أنبوبة اختبار، تلقح بويضة المرأة بأنبوبة اختبار، يعني مو السائل المنوي، لا هذا البويضة مال الأخت، مال أخته أو مال أمه، الحويمن مال رجل، مال مال مال مال أبوها أو مال أخوها، واضح؟ يعني واحد من محارمها، الأب، الأخ، العم، الخال، واحد من المحارم. هذه العملية جائزة؟ سمعت السيد يقول الأحوط لزوما، هاي المعاملة غير جائزة، حرام على الأحوط لزوما، واضح؟ هاي بأنبوبة اختبار، مال الأخ ويا من؟ مثلا ويا الأخت، بويضة الأخت مع حويمن الرجل، أنبوبة خارجية، هاي سمعت السيد عنده حرام على الأحوط، لا تجوز على الأحوط. هذا بالنسبة لقضية قضية التلقيح الاصطناعي. نفس عملية التلقيح الاصطناعي فصلنا الكلام بها، لكن هناك قضية أخرى، قضية اللمس، قضية النظر، إذا كان المباشر غير الزوج طبعا لا يجوز اللمس ولا يجوز النظر كذلك، يعني إذا تطلب أنه الطبيب ينظر لمن؟ إلى عورة المرأة، هذا لا يجوز. كذلك إذا تطلب أنه يلمس عورة المرأة، كذلك أيضا هذا لا يجوز. لكن إذا كان المباشر الزوج، نعم تقدم التفصيل في هذا، بعض هذه العمليات جائزة وبعض هذه العمليات غير جائزة. عمران من منطقة الحسينية في كربلاء يقول: سافرت إلى النجف ولم أصلي صلاة الظهر فيها، ثم رجعت إلى كربلاء، فهل أصلي قصرا أم تماما؟ إذا الشخص كان مسافر، يعني هسه مثلا الشخص مفترض أنه من أهل كربلاء راح للنجف أو راح لبغداد، فهناك إذا يريد يصلي ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقصر الصلاة، صلاته ما طول هو مسافر، فيجب عليه أن يقصر الصلاة. إذا أراد يصلي هناك صلاته قصرا. إذا رجع إلى كربلاء، إذا كان الوقت لا يزال باقي من يصلي بكربلاء يصلي تمام، يعني هو مثلا أذن أذان الظهر وهو مسافر في النجف، في بغداد، في الحلة، إذا أراد يصلي وهو مسافر صلاته قصر باعتبار أنه مسافر. إذا رجع مثلا إلى مدينته، رجع إلى كربلاء، الوقت لا يزال باقي، وصل مثلا الساعة بالأربع العصر أو الساعة بثلاث العصر، بالخمسة العصر، الوقت لا يزال باقي، شو يصلي هنا؟ من يدخل للمدينة ما يصلي تمام بعد، الآن مو مسافر هو والوقت لا يزال باقي، يصلي تماما. صحيح هو كان مسافر، لكن الآن العبرة في وقت الأداء، في وقت الأداء الآن هو حاضر، فيجب عليه أن يصلي تماما. لكن إذا فاتت الصلاة وهو في السفر، يعني من رجع من النجف بخان النص أذن أذان المغرب ما مصلي هو، الآن من يرجع إلى وطنه إلى كربلاء شو يصلي؟ الصلاة فاتت وهو مسافر، يقضيها الآن يقضيها قصرا، ما طول فاتت وهو مسافر يقضيها قصرا، سواء يريد يقضيها وهو مسافر أو يقضيها وهو في بلده، يقضيها قصرا، ما طول هي فاتت قصرا. خالد من البصرة يقول: هل يجوز بيع 100 دولار ب160,000 دينار عراقي؟ ما طول الجنس مختلف، دينار بدولار الجنس مختلف، الجنس مو واحد، هاي المعاملة جائزة نقدا ونسيئة. تريد تبيع نقد مثلا ورقة ب125 تبيعها عراقي، 130 نقد جائز، بالتقسيط بالآجل أيضا كذلك هذه العملية جائزة، ما طول الجنس مختلف. نعم إذا كان الجنس واحد، يعني دينار بدينار أو دولار بدولار، إذا كانت المعاملة نقدا جائزة، إذا كانت المعاملة بالآجل أو بالتقسيط سمحت السيد عد احتياط وجوبي بعدم جواز هذه المعاملة. حسين من كربلاء يقول: ما حكم المكان الذي يحتلم فيه الشخص، هل يعتبر طاهر أم نجس؟ إذا الشخص أجنب باحتلام أو بجماع، أي موضع بالجسم، بالملابس، بالفراش، بالأرض يسقط عليه هذا المني، هذا يتنجس. أما إذا ما سقط، سواء مكان، فراش، ملابس، جسم، ما سقط عليه المني، هذا ما يتنجس، واضح؟ لأنه المجنب مو نجس، الجسم النجس المني، واضح؟ يعني إذا شخص أجنب وغسل الموضع اللي بيه مني فقط غسله، بالنسبة للجسم طاهر، ملابسه طاهرة اللي ما لحق مني، جسمه إذا ما لحق مني طاهر، واضح؟ فقط اللي لامسه المني يعتبر هذا الجسم يعتبر نجس، سواء كان البدن أو الملابس أو الفراش. كاظم عاشور من البصرة يقول: هل يجوز دفع الخمس قبل رأس السنة الخمسية؟ الآن أنت لو رأس السنة الخمسية ما تك رجب، واحد رجب رأس السنة الخمسية، الآن يجوز تدفع أنت تعطي من الخمس؟ الآن تعطي من الخمس؟ طبعا الخمس يتعلق بالربح من حين ظهور الربح، ولكن الوجوب لا يستقر إلا بمجيء رأس السنة الخمسية. أنت الآن إذا طلع عندك ربح، إذا صار عندك ربح، يجوز لك تدفع الخمس قبل مجيء رأس السنة الخمسية. تدفع الخمس، نفترض الآن أنت رأس سنتك الخمسية واحد رجب، دفعت خمس الآن 100,000، دفعت خمس 100,000، يجوز لك لو بعد ظهور الربح يجوز لك تدفع، فدفعت الخمس. من يجي رأس السنة الخمسية مالته، هذا المبلغ اللي دفعته خمس جمعه ويا رأس المال اللي عندك. إذا عندك رأس مال 1,000,000 دينار، واضح، هذا المية اللي دفعتها مو ما تحسبها ويا المليون، بنهاية السنة تعدك 1,000,000 ودافع 100 لقدام من الخمس، يجوز لك تدفع ما طول الربح عندك طالع، لكن هاي المية ويان تجمعها؟ تجمعها ويا المليون، واضح. 1,100,000 شقد خمسها؟ 220، واضح. شقد دافعت لقدام مسبقا؟ دافع 100، هاي المية منين تنقصها؟ تنقصها من 220، ايش باقي عليك؟ باقي عليك 120، واضح. مو فقط تدفع خمس المليون، خمس المليون 200، واضح، خمس المليون 200، مو ما تجمع المية ويا المليون، فقط تخمس المليون وتقول المليون 500 وانا ادفع 200، دافع 100 وباقي 100، لا، هذا المبلغ الخمس اللي دفعته تجمعه ويا رأس المال وتطلع الخمس مالته، وبعدين الخمس اللي دفعته سابقا تستثنيه من المبلغ هذا الخمس اللي طلع عندك الآن. أبو طيبة من البصرة يقول: ما حكم شرب وبيع ماء الشعير الخالي من الكحول؟ بالنسبة لماء الشعير الآن الموجود في الأسواق اللي يقولون هو خالي من الكحول، هذا إذا كان يسبب السكر الخفيف، يسبب النشوة، هذا لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه. إذا كان يسبب السكر الخفيف، التشخيص، تشخيص الموضوع يمك أنت المكلف، التشخص الموضوع هذا، إذا يسبب سكر خفيف، يعني مثلا تسأل الناس، أكو بعض الناس مثلا يأخذ ماء الشعير هذا ويشربه، يشرب من عنده كمية ما يسبب له سكر، ولا سكر خفيف ما يسبب له نشوة، ما يسبب له. إذا كان الأمر هكذا نعم هذا يجوز شربه، أما إذا كان هذا ماء الشعير يسبب السكر الخفيف، في هذا الحالة لا يجوز شربه ولا يجوز أيضا بيعه. جاسم من واسط يقول: نحن 5 أخوة، توفى والدنا وترك أموالا غير مخمسة، فهل يجب علينا تخميس هذه الأموال؟ يعني عندما مات الأب ترك أموال إذا ما متعلق بها الخمس الأموال، مثلا ميراث أو مثلا عوض خلع مثلا، هذه أو مال مخمس، هاخو بعد ما بيه خمس، لكن إذا ترك أموال الخمس هاي متعلق بيها، هنا يجب على الورثة تخميس هذه الأموال. يجب على الورثة، إيش قد ترك؟ 1,000,000 مثلا، هذا 1,000,000 تعلق به الخمس، يجب على الورثة يطلعون خمس 1,200,000 ويدفعوها. نعم إذا كان المورث، يعني هذا الأب أو الأم أو أي شخص آخر، إذا كان هذا ما يعتقد بوجوب الخمس، هذا الشخص كان ما يعتقد بوجوب الخمس، مثلا الأب كان غير إمامي، مو من الشيعة الإمامية، فما يعتقد بوجوب الخمس، أو كان مو مسلم فهذا ما يعتقد بوجوب الخمس، أو لكن يعتقد بوجوب الخمس ولكن ما يعطي الخمس، عاصي متعمد، في هذه الحالة يجوز للمؤمن أخذ هذا المال، تملك هذا المال من غير تخميس، يجوز لهذا المؤمن أن يأخذ هذا المال، هذا المال حلال عليه، ما طول هذا لا الأب ما يعتقد بوجوب الخمس أو يعتقد بوجوب الخمس ولكن عاصم يعطي الخمس، نعم هذا المال يكون حلال للمؤمن، فقط للمؤمن طبعا يكون حلال، أما لغير المؤمن لا، حلال للمؤمن وهو الشيعي الإمام. الأخ كامل سالم من ذي قار يقول: وجدت حلقة ومحبس وساعة في فراش أحد الزوار، ما حكم ذلك؟ يجب عليك التعريف من يوم الالتقاط، من يوم عفوا. يقول: وجدت حلقة ومحبس وساعة في فراش أحد الزوار. إذا كانت ضائعة، واعتقد أنه ليست بضائعة، ناسيها، إذا ناسيها يجري عليها حكم مجهول المالك. إذا ضائعة من عنده يختلف، إذا ضائعة من عنده يجري عليها حكم اللقطة، هاي يعرف بها لمدة سنة وبعد السنة يتصدق بها على الفقراء أو يحتفظ بها لصاحبها، ما يجوز له أنه يتملكها. لكن الظاهر هو ناسيها على الفراش، إذا كان ناسيها لا، هاي ما يجري عليه أحكام اللقطة، وإنما يجري عليه أحكام مجهول المالك. إذا قدر يعرف صاحبها ويوصل صاحبها، يجب إيصال هذه الأشياء إلى صاحبها، إلى المالك. وإذا لا، ما قدر يوصل له أو ما يعرفه، يتصدق بها على الفقراء باعتبار أن هذه مجهولة المالك. الأخ عامر رضوان شكور من آمرلي يقول: استلمت راتب من الدائرة وجدت فيه زيادة، ما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة إذا أمكن إرجاعها لخزينة الدولة يجب عليك هنا الإرجاع، أما إذا لا تدري أن هاي الأموال ما راح توصل خزينة الدولة، قد الموظف أو أمين الصندوق هو قد راح يأخذ هذه الأموال، نعم في هذه الحالة يجب عليك أن تتصدق بهذه الأموال على الفقراء باعتبار أنه هذه الأموال مجهولة المالك. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يقول: هل الصلاة خلف العالم تعدل ألف صلاة؟ عن الإمام الصادق عليه الصلاة عليه السلام: الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة ركعة. طبعا وكلما كانت الصلاة خلف السيد العالم فبالتأكيد إنها أفضل. أبو زهراء التميمي يسأل عن مبدأ السنة الخمسية لمن يتقاضى راتب كالموظف والعسكري. بالنسبة لمبدأ السنة الخمسية للشخص اللي يتكسب، اللي يعمل بصورة عامة، موظف، عامل، عسكري، تاجر إلى آخره، ما طول يتكسب يعمل، هذا مبدأ السنة الخمسية عند حين الشروع بالاكتساب، يعني أول يوم باشر بالعمل، سواء كانت وظيفة، أجر شهري، أجر أسبوعي، أجر يومي، تاريخ أول يوم باشر به بالعمل هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. فش أكو أموال يحصلها بعد هذا اليوم، هذا اليوم يعتبر رأس السنة الخمسية. يعني مثلا أنت يوم واحد محرم أو واحد رجب أو واحد رمضان، أو إذا بالميلادية مثلا يوم واحد واحد، يوم واحد اثنين، يوم واحد ثلاثة أو الآخري، هذا اليوم اللي باشرت به بالوظيفة هو يعتبر رأس السنة الخمسية، هذا السجل عندك هذا رأس السنة الخمسية. بعد هذا التاريخ الأرباح اللي تحصل عليها، سواء كانت الأرباح مباشرة حصلتها ورا يوم من التكسب أو لا ورا شهر كما في الموظف، أو لا ورا شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر كما في التاجر، هاي الأموال أنت تستثني منها المؤونة، سواء كانت المؤونة قبل الربح أو بعد الربح ماكو فرق. يعني أنت إذا كان يوم التكسب مثلا يوم واحد محرم، أو حصلت مثلا على ربح يوم واحد رجب، تاجر حصلت على ربح يوم واحد رجب، هاي المؤونة اللي صرفتها قبل يوم واحد رجب بعد رأس سنتك الخمسية، أو المؤونة اللي صرفتها بعد واحد رجب، ماكو فرق. هاي منين تستثنيها؟ تستثنيها من الراتب مالتك، من الأرباح مالتك. إذا إجا رأس السنة الخمسية وباقفت شيء يوم واحد محرم القادم، إجا وباقي شيء من الراتب أو من الأرباح اللي حصلت، إذا باقي شيء خمس هذا الشيء، ما باقي شيء كله صرفته في المؤونة هذا ما عليه خمس. هذا بالنسبة للي يتكسب. بالنسبة للي ما يتكسب ما يشتغل مثل المتقاعد عندنا، صحيح المقاعد المتقاعد كان يعمل لكن الآن ما يعمل، الآن متقاعد، عندنا ربة بيت، عندنا طالب إلى آخره، دول الأشخاص اللي ما يتكسبون ما يعملون دول مبدأ السنة الخمسية حين ظهور الربح. واضح؟ عند ظهور الربح. مثلا ربت البيت اجتها هدية، مثلا أبوها انطاها، أخوها انطاها، زوجها انطاها، طاها مبلغ، طاها 100,000. هذا يوم في يوم الحصول على 100,000، يعني أول ظهور الربح عندها، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية. هي مرخصة في الصرف من هذا المبلغ لمدة سنة كاملة، لمدة سنة كاملة. إذا صرفت هذا المبلغ خلال هاي السنة الكاملة ما عليها خمس. إذا ما صرفته أو بقى شيء من عنده، صرفت جزء وبقى شيء من عنده، عند نهاية السنة هاي الكاملة اللي ذكرناها، السنة الكاملة تخمسة. والمتقاعد، بالنسبة للمتقاعد، المتقاعد يحصل على راتب تقاعدي في هذا الشهر، حصل راتب. أنت بهذا الشهر اللي حصلت الراتب أنت لمدة سنة كاملة، إذا بقى عندك هذا الراتب خمسة، وإذا ما بقى ما عليك خمسة. الشهر القادم حصلت راتب، أيضا هذا الراتب إيش تحسب له؟ تحسب له سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه، إذا بقى خمسة، ما بقى صرفته في المؤونة ليس عليه الخمس. فهذا كل ربح اللي ما يتكسب اللي ما يشتغل، كل ربح يقدر يجعله رأس سنة، كل ربح يجعله رأس سنة، إن بقى يخمسه، ما بقى ما علي ليس عليه الخمس. منصور، الأخ منصور من بغداد يقول: هل يضر بصلاة الجماعة صلاة الصبي في الصف الأول؟ الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموم هذا ما يضر، بس بشرط أنه يكون الصلاة تكون صلاة الصبي صحيحة عند الصبي. أما إذا كان هذا الصبي مو مأموم، جالس مثلا في وسط الصف أو واقف ما يصلي، لا يعتبر هذا حال، هذا يعتبر، هذا الصبي يعتبر حال، الصلاة الجماعة ما بعد هذا الصبي، هاي الصلاة راح يكون فاصل ما بين هاي المجموعة اللي تصلي خلف الصبي، ما بعد الصبي وما بين الإمام. أما إذا كان الصبي لا مأموم وصلاة الصبي صحيحة لا بأس، وإن كان الأفضل أنه الصبي ما يصلي في الصف الأول. أحد المؤمنين يقول: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟ بالنسبة لبيع الذهب سواء كان نقدا أم بالتقسيط، هذا بيع الذهب جائز طبعا نفس السعر أو يحمل عليه، يعني إذا يبيع المثقال نقدا 200 بالتقسيط بالآجل يبيع 300، هذه المعاملة ما بها إشكال، هذه المعاملة جائزة. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز تقليد الميت، هل يجوز تقليد المرجع الميت ابتداء إذا كان أعلم من الأحياء؟ سماحة السيد، لا يجوز تقليد الميت ابتداء، مو بقاء، بقاء نعم يجوز إذا كان أعلم من الحي، أما ابتداء يعني ها أنت مش أنت تقلد هذا المرجع في حال حياته، الآن تريد بعد ما مات تريد تقلده، يجوز هذا التقليد، هذا يسمي تقليد ابتدائي، لا يجوز هذا التقليد الابتدائي، لا يجوز تقليد الميت ابتداء حتى وإن كان أعلم من الحي لا يجوز. أما بقاء لا، بقاء يعني أنت كنت تقلد مرجع في حياته بعدين مات، هذا بقاء، هذا ترجع وين بهاي المسألة؟ ترجع الأعلم الأحياء، إذا جوز لك البقاء على تقليد الميت نعم في هذه الحالة، طبعا إذا ما جوز تعدل، لكن إذا جوز طبعا من يجوز يقول لك إذا كان المرجع الميت أعلم أبقى، وإذا كان لا الحي أعلم لا يجب العدول في هذه الحالة. إبراهيم من البصرة يقول: هل يجوز للرجال لبس ربطة العنق؟ نعم، لبس ربطة العنق عند سماحة السيد جائزة معروفة، يعني ما يحتاج إلى تعريف، الرباط أو لبس ربطة العنق هذه جائزة. أبو نجم من بغداد يقول: ما حكم الإفطار في شهر رمضان بجماع محرم أو مع الزوجة؟ إذا شخص أفطر في نهار شهر رمضان بأي من المفطرات ومنها الجماع، الجماع سواء كان مع الزوجة أو لا، وكان الجماع محرم، طبعا هذا أفطر وارتكب حرام أيضا. بالنسبة لقضية الكفارة، الكفارة نعم إذا كان قد أفطر بالحرام، يعني كالزنا مثلا، بعض الفقهاء قالوا عليه كفارة جمع، يعني هم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين كفارة جمع، بعض الفقهاء ذكر. سماحة السيد أفتى بأنه لا، لا تجب عليه كفارة جمع، وإنما كفارة مخيرة، يعني هو يختار واحدة من الخصال الثلاثة، إما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، يختار واحدة من عندها. والأحوط استحبابا يقول إذا كان الإفطار بالحرام بالزنا مثلا، يقول إذا كان الإفطار بالحرام الأحوط استحبابا كفارة جمع، لكن بحسب الفتوى هو ما يفتي، هو يفتي بأنها كفارة مخير تختار واحدة من الخصال الثلاث، لكن الأحوط استحبابا إذا تريد تعمل بالاحتياط الاستحبابي أنه تجمع ما بين هذه الخصال الثلاثة. أما إذا كان الإفطار لا مع الزوجة ليس بالحرام، طبعا أيضا إثم عليه حرام وهذا إفطار عمدي، يجب عليه أيضا الكفارة، الكفارة مخيرة يختار واحدة من خصال ثلاث، عتق رقبة، والآن هاي ما موجودة عندنا، عندنا خصلتين الآن، صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، هو يختار، المكلف يختار واحدة من هاتين الخصلتين، هو مخير، مخير ما بين هاتين الخصلتين. أحد المؤمنين يقول هل يجوز غسل الجنابة، هل يجزي غسل الجنابة هل يجزي غسل الجنابة عن الوضوء؟ نعم، غسل الجنابة مجزي عن الوضوء، إذا اغتسلت غسل جنابة أو أي غسل آخر واجب، غسل مس الميت أو بالنسبة للمرأة غسل الحيض أو النفاس، هذه الأغسال الواجبة مجزي عن الوضوء، بعد ما يحتاج أنه تتوضأ إذا غسلت جنابة أو المرأة غسلت حيض، ماكو حاجة بعد إلى الوضوء، بل ماكو مشروعية للوضوء، مباشرة أنت تغتسل جنابة تقدر تروح تصلي، كذلك إذا غسلت يوم العيد ماكو حاجة بعد للوضوء. نعم الأغسال اللي ما ثابت استحبابها، والأغسال إذا كانت بداعي التنظيف أو التبرير، واحد يدخل للحمام لغرض التنظيف يغتسل على مود ينظف جسمه، أو بالصيف لغرض التبرير مثلا، هذه الأغسال ما تجزئ عن الوضوء، لا بد أنه يتوضأ بعد هذا الغسل. وهل الأخ أيضا عند الشق أو السؤال الآخر إليه يقول هل يجوز غسل اليدين أو الوجه قبل الوضوء؟ قبل الوضوء هذا الغسل الكفين، هذا غسل الكفين مستحب، هذا ما يعتبر جزء من الوضوء، غسل اليدين قبل الوضوء، قبل الشروع بالوضوء، طبعا الوضوء أول جزء من عنده هو غسل الوجه، هذا الغسل قبل غسل اليدين الكفين، هذا قبل الوجه، هذا ما يعتبر جزء من هذا من الوضوء. نعم هو مستحب، هذا الغسل مستحب، ولكن هذا بعض الأشخاص العوام من يريد يتوضأ يغسل إيده من المرفق الحد الكفين، الكفين ما يغسلها اعتمادا على اليمن على الغسل المستحب اللي حصل قبل غسل الوجه، هذا طبعا هذا مو صحيح الوضوء، أنت من تتوضأ لازم تغسل إيدك من المرفق إلى أطراف الأصابع، من تتوضأ لك خلي جزء حتى وإن كان هذا الجزء صغير من دون أن توصل له الماء، كل جزء من المرفق إلى أطراف الأصابع كون توصل له الماء حال الغسل، مو أنت موصل الماء للغاسل يديك غسل الكفين قبل الوضوء وبعدين من تتوضأ تمسح تغسل من المرفق إلى ما قبل الكف، أو تعتمد عليما على الغسل اللي كان المستعب هذا اللي كان قبل الوضوء، لا إيدك اغسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع. وبالنسبة لغسل الوجه قبل الوضوء جائز، يعني تقعد الصبح أنت من النوم تغسل وجهك بماء وصابون، مو يعني مو إلا تنتظر حتى يجف الوجه، لا مباشرة تنوي الوضوء وتتوضأ، يعني ما يشترط بأعضاء الوضوء اللي تغسل وهي الوجه واليدين، ما يشترط أنه تجف حتى تباشر الوضوء مباشرة بعدها، لا وهي مبللة يجوز أنه تنوي الوضوء تتبلل، أو تغسلها. نعم بالنسبة للأعضاء اللي تمسح وهي الرأس والقدمين، نعم لابد أن تكون ما يكون عليها بلل. إذا كان عليها بلل هذا البلل يكون تنشفه تجففه، تمسح مثلا بخاولي بمنديل بشيء آخر، تجفف رأسك وتجفف رجليك ثم بعد ذلك تمسح عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.